الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن إخواني أخواتي، بلغنا إلى شهادة الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه. يقول الذهبي في تاريخ الإسلام كما قلنا: وقال مالك إن معاوية نتف الشيب كذا وكذا سنة. ومعلوم أن النبي نهى عن نتف الشيب. طبعا هذه ليست يعني من كبير ذنوب معاوية، إن شاء الله سنخصص حلقة أو حلقات طويلة لمخالفات معاوية أيها الإخوة لرسول الله ولسنته. وقوع معاوية في المحرمات الواضحة الأكيدة، وبعضها فيها وجوب. لكن هنا قال إن معاوية، يقول مالك، نتف الشيب كذا وكذا سنة، وكان يخرج إلى الصلاة أي في المسجد ورداؤه يحمل. انظروا العنجهية وكذا، ملك بيزنطي يعني، ملك. هل الرسول كان عنده هكذا رداء يحمل؟ اليوم يقيمون الدنيا ويقعدونها، كيف تلبس دجداشة أو كذا وأتجر أو كذا أو طويلة، يجب أن تقصرها وكذا، والنبي قال وعمر قال وكذا. إمامكم هذا يا أخي الكبير معاوية المجتهد، مجتهدكم معاوية، كان رداءه يحمل مثل الملوك، مثل الملوك في بيزنطة وفي كذا، ورداءه يحمل. فإذا دخل مصلى جعل عليه. يقول الإمام مالك هذا الشاهد: وذلك من الكبر. يقول مالك: وذلك من الكبر، هذا أفعال المتكبرين وهذه صفات المتكبرين. وطبعا تعلمون الحديث الصحيح بلا مثنوية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. مش من له ثوب عظيم جدا جدا كثوب ملوك بيزنطة والقياصرة ويحمل وفي الصلاة في بيت الله. الإمام مالك يعني لم يدعه، قال لابد أن نشهد الشهادة، قال ذلك من الكبر. الحمد لله الإمام مالك متوفى سنة 79 و100، لو عاش اليوم يا جاهل يا زنديق يا مبتدع يا شيعي يا مترفض يا زيدي، كيف تقول هذا لصحابي جليل، تبا لك ببغى. لكن الإمام مالك خلاص عنده مصداقية تاريخية وإمام طبعا رضوان الله تعالى عليه، حكى هذه الكلمة: وما خفي كان أعظم، وما خفي كان أعظم. نعم، فقط من باب يعني الاستشهاد، لكي وإلا أنا كما قلت لكم في الحقيقة يعني ننقل على الأئمة المعتمدين. لو أردنا أن ننقل على المعتزلة وعن كذا أشياء كثيرة، لكن أريد أن أقرأ عليكم شيئا، لأن الكلام في حد ذاته حق. الكلام في حد ذاته حق. الجاحظ متوفى سنة 250 من المتقدمين، وهو معتزلي طبعا. الإمام الجاحظ في رسائله له رسالة وجه بها إلى ابن أبي داود، اسمها في النابتة. النابتة هم المبتدعة الضلال الجهلة أيها الإخوة، الذين ظهروا في زمانه، الذين يحسنون جرائم ويعتذرون عن فواقر أيها الإخوة وبوائق بني أمية، وربما وقعوا في بغضة أهل البيت ونصبوا لهم العداء. من هؤلاء النواصب تعرفون من؟ ابن أبي داود الذي وجه الجاحظ رسالته إليه. ابن أبي داود، من ابن أبي داود؟ ابن الإمام الجليل نفسه أبو داود، هذا ابنه والعياذ بالله. كان ناصبيا، كان ناصبيا. نعم، اسمها في النابتة، اسمها في النابتة. يتحدث فيها في البداية رحمة الله عليه عن طبقات الصحابة بعد رسول الله وكيف كانوا، إلى أن يقول في صفحة 10 الصحيفة 10، طبعا هذه الرسائل مطبوعة في دار الجيل بيروت بتحقيق العلامة المصري الكبير أشهر محققي التراث تقريبا عبد السلام هارون رحمة الله تعالى عليه. عبد السلام هارون، وله طبعا دربة وتمرس وخصوصية بتحقيق تراث الجاحظ، حقق كما هائلا منه، حقق الرسائل وحقق البيان والتبيين وغير ذلك. نعم، يقول في الصفحة العاشرة: إلى أن قتل أشقاها اللي هو ابن ملجم المرادي لعنة الله عليه بين قوسين. وهذه المعارف، هذه كلها معرفة مهمة جدا. الإمام أبو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه يعتذر عن ابن ملجم لعنة الله عليه، يقول: ابن ملجم قتل عليا متأولا، فالرجل مجتهد وأخطأ في اجتهاده، لا يلعنه ولا يتبرأ منه، بخلاف عصريه حافظ المغرب العلامة الكبير ابن عبد البر الذي يقول: وكان فاتكا لعينا، لعنة الله علي ابن ملجم. قاتل علي، قاتل عمار في النار، قاتل علي مش في النار، أشقى الأمة، أشقى الأمم الآخرة. النبي هكذا وصفه، أشقى الآخرين. أشقى الأولين عاقر ناقة صالح، أشقى الآخرين ابن ملجم. ابن حزم يقول لك لا، اجتهد فأخطأ، خلاص له أجر في قتل علي. الله أكبر، الله أكبر. يا الهوى الأموي عند ابن حزم. ابن حزم طبعا هواه أموي واضح جدا، هواه أموي. وكم له مثل هذه الغلطة، عفى الله عنه وسامحه. يقول الجاحظ رحمه الله: إلى أن قتل أشقاها، هو هذا مش مجتهدها، أشقاها، هذا الحق. لذلك معتزلي لا تسمع، لا لا لا، هنا سأسمع المعتزلي لأنه يقول حق، لن أسمع من ابن حزم السن الظاهري لأنه متورط في باطل، باطل كبير. هذا أن تقول لي اجتهد فأخطأ ابن ملجم لعنة الله عليه، أي اجتهاد وقد سماه النبي أشقى الآخرين، يقتل أفضل عباد الله في زمانه ثم تقول لي اجتهد؟ يا الله. سيوافيكم اليوم كلام جميل جدا للعلامة الأمير الصنعاني المجتهد الكبير، بل هو المجتهد المطلق عند الإمام الشوكاني في مثل هذا الاجتهاد. إذا في اجتهاد هكذا، أنا أقول لكم لا تبقى معصية لعاصي، كل الأمة تصبح طائعة، الزنا والقتل والفجر واللاط ما فيش أبدا، لأنه اجتهد فقط. كلام لا يقوله من عرف ما يخرج من رأسه. إلى أن قتل أشقاها علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه، فأسعده الله بالشهادة الإمام علي، وأوجب لقاتله النار واللعنة. إلى أن كان من اعتزال الحسن عليه السلام الحروب وتخليته الأمور عند انتشار أصحابه وما رأى من الخلل في عسكره وما عرف من اختلافهم على أبيه وكثرة تلونهم عليه، فعندها استوى معاوية على الملك واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام الذي سموه عام الجماعة، اللي هو سنة سنة 41، علي استشهد 40، 41 عام الجماعة، تنازل الحسن لمعاوية. وما كان عام جماعة، وما كان عام جماعة، بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة. تعرفون العام ماذا سماه النبي؟ عام انتهاء الخلافة وابتداء الملك، انتهت الخلافة، عام نحر الخلافة. ضحكوا علينا، أسكتوا رسول الله وما قال، وقالوا نسميه عام الجماعة وصدقوا. لا والله صدقنا، صدقنا، يصدق من يريد أن يصدق، بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة. والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا، هذا الحق، والخلافة غصبا قيصرية، ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق، هو هذا. ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا وعلى منازل ما رتبنا، عن مين هنا؟ عن معاوية، حتى رد قضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردا مكشوفا، ما تقول يتأول، وجحد حكمه جحدا ظاهرا في ولد الفراش وما يجب للعاهر في قضية استلحاقه زياد بن سمية ابن أبي، مع إجماع الأمة أن سمية لم تكن لأبي سفيان فراشا وأنه إنما كان بها عاهرا، فخرج بذلك أي معاوية من حكم الفجار إلى حكم الكفار. عند المعتزل كافر، عند الجاحظ غيرك كفر بالطريقة هذه، أن ترد الحكم النبوي هكذا بلا بلا شبهة، قال أنت عندي. طبعا نحن لا نوافق أنه كفر بهذا الشيء. ثم قال: وليس قتل حجر ابن عدي وإطعام عمرو ابن العاص خراج مصر وبيعته يزيد الخليع والاستئثار بالفيء واختيار الولاة على الهوى، شو يعني على الهوى؟ يعني بحسب الهوى، واختيار الولاة على الهوى وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة إلا من جنس جحد الأحكام المنصوصة. هنا إلا هذه ساقطة أنا وضعتها، لا أعتقد أن العلامة عبد السلام هارون يفوتها، هذا من التطبيعات، المعنى لا يستقيم إلا بإلا، طبعا واضح جدا، إلا من جنس جحد الأحكام المنصوصة والشرائع المشهورة والسنن المنصوبة، وسواء في باب ما يستحق من الإكفار جحد الكتاب ورد السنة، قال سواء، إذ كانت السنة في شهرة الكتاب وظهوره، إلا أن أحدهما أعظم وعقاب الآخرة عليه أشد، فهذه أول كفرة كانت في الأمة، أول كفرة، ما نقولش كفرة، ما سماهاش يعني فعل كافرة، تسمى ماذا؟ الكفرة، قال فهذه أول كفرة كانت في الأمة، ثم لم تكن إلا في من يدعي إمامتها، هذا الإمام خليفة الملك عن معاوية، والخلافة عليها، على أن كثيرا من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره، وقد أربت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا، فقالت: لا تسبوا فإن له صحبة، وسب معاوية بدعة ومن يبغضه فقد خالف السنة. فزعمت أن من السنة، فزعمت يقول جحظ أن من السنة ترك البراءة ممن جحد السنة. عقل قياس هنا منطقي، تتحدث عن رجل جحد السنة ورد قضية رسول الله وتقول لي من السنة ألا أتكلم فيه؟ أي سنة هذا؟ أي عقد تتكلم به؟ ثم الذي كان من يزيد، تحدث إيه عن يزيد وما فعل يزيد وعن إيه عبيد الله ابن زياد وأشياء عظيمة يمكن أن تعود، وهذه رسالة طبعا تقرأ في مجلس واحد يعني لا تزيد عن إيه؟ عن 20 صحيفة. رسالة النابتة للجاحظ رحمه الله تعالى. نعم، نأتي الآن إلى الإمام الحنفي الجليل أبو بكر الجصاص، أبو بكر الجصاص المعروف بالرازي، أبو بكر أحمد الرازي المعروف بالجصاص، المتوفى سنة 70 و300. هذا مجتهد مذهب، هذا من أكبر أماثل الحنفية يا أبا محمد، وهو مجتهد مذهب، له كتاب عظيم الفائدة اسمه أحكام القرآن، يفسر فيه إيه؟ آيات الأحكام في كتاب الله، يفسر فيه آيات الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا دار الفكر البيروتية المجلد الأول، المجلد الأول 1993 ميلادية طبعا. نأتي الآن، هو نص طويل لكن مفيد، سأقرأه بطوله وعلى طوله أنه مفيد في فوائد علمية وفقهية وتفسيرية، في الصحيفة 99. طبعا هذا كله إيه؟ كلام ضمن أو في أعطاف الكلام على ماذا؟ على قوله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أن يكونوا أئمة. وتحدث طبعا إيه حديثا جيدا دقيقا في معنى الإمام. في نهاية المطاف استروح الإمام أبو بكر الجصاص الرازي إلى أن الإمامة أعم من أن تكون إيه؟ إمامة إيه؟ الرئاسة العظمى للخلافة، هذه تدخل فيها دخول أوليا إمامة العلم والفقه والقضاء حتى إمامة الصلاة، كل من إيه؟ يتبع أيها الإخوة في إيه؟ في شأن من الشؤون الخيرة الشريفة لهداية الناس وسياسة أمورهم يعتبر إيه؟ إمامة. هذا محصل قوله، هذا محصل إيه؟ قوله. نعم، قال لا ينال عهد الظالمين، إبراهيم قال ومن ذريتي، الله أجابه قال لا ينال عهدي الظالمين. ماذا يقول الإمام الجصاص؟ ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق. كل هذا نص طويل، وفي الأخير سوف نرى أن معاوية فاسق ظالم عند أبي بكر الجصاص الحنفي الرازي. نعم، يمثل به، جعله مثالا واضحا ضمن آخرين. ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته، وأنه يفرق بينه وبين الحاكم. نعم، فلا يجيز حكمه. الحاكم مش هو هنا القاضي، مش الحاكم بمعنى يعني إيه برضو الرئيس، لا، الحاكم القاضي. قال في فرق بين إمامة وبين الحاكم، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو مسمى إيه؟ زرقان، وقد كذب في ذلك وقال بالباطل، وليس هو أيضا ممن تقبل حكايته. قال أبو حنيفة ليس هذا مذهبه، وحنيفة معروف مذهبه شديد في المسألة هذه. ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي الحاكم، يعني شوف عرفه القاضي، وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما، كما لا تقبل شهادته ولا خبره لو روى خبرا عنه عليه السلام عن النبي يعني. وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة؟ وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك وحبس، فلج ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أصواتا، فلما خيف عليه قال له الفقهاء فتولى شيئا من أعماله أي شيء كان حتى يزول عنك هذا الضرب، فتولى له عد أحمال التبن الذي يدخل. أبو حنيفة، الله أكبر على الإمام يا أخي، هذه الإمامة، هذا التقوى، هذا التقوى. مش اليوم، سأقولها كلمة واضحة، مش اليوم، واسمعوا عني هذا جيدا يا إخواني وأخواتي، مش اليوم والنار تحمى لإشعال المنطقة بحرب طائفية دينية يراد تفجير منطقة الشرق الأوسط، انتبهوا، بحرب بين الشيعة والسنة، وتؤرث النيران وتذكى يوميا بألف أسلوب وأسلوب، ونرى من العلماء والمفكرين والمشائخ والدعاء من يندلق ويندلع أيها الإخوة في هذه المسألة، زعموا باسم الدفاع عن الشيعة، باسم الدفاع عن السنة، باسم الدفاع عن أهل البيت، باسم الدفاع عن إيه؟ عن الصحابة. والله يعلم إيه؟ أن كثيرا منهم على الأقل كاذبون وجاهلون، ومنهم الجاهلون أيها الإخوة. لا، لذلك لا يمكن أن يسحب فتيل أيها الإخوة هذه الأزمة إلا بالكلام المعتدل المتوسط الحق، تقال الحقائق لنا وعلينا، سنة وشيعة، يرضى السني مرة يغضب مرة، يرضى الشيعي مرة يغضب مرة، لا علينا، يتعلم الكل، على الكل أن يتعلم الإنصاف والمعدلة. تبدأ توزن إيه الأمور بميزان إيه دقيق، من غير تعصب، من غير إيه تأريث للنيران والأحقاد. لكن أين من يفعل هذا؟ ليه؟ لأنه السلطان لا يريد، السلطان يريد أشياء أخرى، فمهما طلب السلطان من شيء وأشار به وأعرب عن رغبته فيه، ما شاء الله لبوه من وقتهم ومن فورهم، ولتسعد أعداء الأمة. وسوف ترون مصداق كلامي هذا، وإن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو حنيفة أبدا، هذا الإمام، ثم دعاه المنصور أبو جعفر إلى مثل ذلك فأبى، فحبسه نعم حتى عد له اللبن، الأحجار يعني الطوب الذي كان يضرب لسور مدينة بغداد، عمل حقير جدا جدا جدا، لكن لا يتولى إيه منصبا كالإفتاء أو القضاء أو كذا، لا، أبو حنيفة. وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة إيه الجور، ولذلك قال الأوزاعي إمام أهل الشام: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف. إيش السيف يعني؟ الخروج على السلطان الظالم، الثورة، ريفولوشن، تخرج بالسيف كما خرج إيه القراء بقيادة عبد الرحمن بن أبي إيه الأشعث على الحجاج اللعين الممسوخ: حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، لا، نخرج على أئمة، على أئمة إيه؟ الجور والظلم، لا. وكان من قوله وجوب الأمر، يعني كان وجوب الأمر من قوله، وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له فبالسيف، على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله إبراهيم الصائغ، وكان من فقهاء أهل خراسان ورواة الأخبار ونساكهم العباد يعني، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال هو فرض، أبو حنيفة. وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة حدث إيه إبراهيم الصائغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل. فرجع إبراهيم أي الصائغ إلى مرو، وقام إلى أبي مسلم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظلمه وسفكه الدماء بغير حق، فاحتمله مرارا ثم قتله. هذه الفتوى تسببت في قتل إبراهيم الصائغ. أبو حنيفة ما شاء الله، وهذا رجل صالح رضي الله عنهما. وقضيته في أمر زيد بن علي في الثورة حين ثار على هشام مشهورة، كان يجمع له النقود ويؤلب على هشام ويفتي بدعم الإمام زيد في خروجه على إيه؟ على السلطان الأموي. وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، معروف رجل ثائر أبو حنيفة. ولذلك أبو حنيفة شفته، أبو حنيفة بالذات من بين الأئمة الأربعة مكروه عند المحدثين. من المحدثون؟ في الجملة يعني هؤلاء كانوا الجهاز الثقافي والإعلامي والدعاء والتبريري في الجملة للدولة. مجروح قال لك أبو حنيفة هذا إنسان مش ثقة، إنسان جاهل لا يعرف العربية، قال بأبا قبيس لا يعرف الحديث، يحفظ 7 أحاديث فقط. أبو حنيفة عنده 10 مسانيد، مسانيد أبي حنيفة، لا يعرف الحديث وجاهل بالعربية. لماذا دان له العلماء الكبار إذن في عصره؟ لماذا تلمذته فطاح العلماء؟ هكذا كانوا جهلة يعني يعرفوا أن هذا الرجل جاهل؟ لا لا لا، كله تشويه للسمعة. آخر هؤلاء رجل من هؤلاء أيها الإخوة قبل سنين يؤلف كتابا يزيد يربو على 400 صفحة، جمع فيه كل ما قيل في سب أبي حنيفة والإقذاع في حقه وتكفيره وتفسيقه وزندقته، يحيي هذه الأقوال إيه؟ السيئة والعياذ بالله، الأقوال المتهافتة في أبي حنيفة. إيش العقد هذا؟ طبعا ما زالوا علماء السلطان، هذا قبل يعني بضع 10 سنة فقط، والكتاب عندي أزيد من 400 صفحة. نعم، أبو حنيفة رضو الله، أبقى أبو حنيفة أبا حنيفة كما قلت في الخطبة، أكثر من عبد الله بمذهبي إلى اليوم أبو حنيفة، ومات شهيدا بالسم في السجن سمموه رضوان الله تعالى عليه. المهم وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن اللي هو محمد النفس الزكية. محمد النفس الزكية وإبراهيم أخو النفس الزكية، أولاد إيه؟ أولاد عبد الله بن حسن المثنى عروف إيه؟ نذهبوا. وقال لأبي إسحاق الفزاري حين قال له لما أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل، قال مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. وكان أبو إسحاق قد خرج من البصرة، وهذا إنما أنكره عليه يقول أبو بكر الراز الجصاص أغمار أصحاب الحديث. هو هذا محدثون هذولا أنكروا على أبو حنيفة، كيف يقول بالخروج على الظلمة؟ لا يسمونهم الظلمة، الأئمة أئمة الزمان، أغمار أصحاب الحديث الذين بهم، قال بهؤلاء المحدثين الأغمار هؤلاء، قال الذين بهم فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام بالتبرير. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وإن وإن وإن تصبر وتحتسب وتسكت. قال ضيعوا الإسلام، قال الرازي يقول أصحاب الحديث ما شاء الله الجهاز الأموي الخطير الجهاز الثقافي الفظيع أفسد عقلية الناس، خصاهم كما أقول دائما أنا خص الناس. فمن كان هذا مذهبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق؟ طب من أين جاء الغلط؟ لماذا اشتبه هذا على أبي حنيفة؟ من أين طيب؟ هذا مذهبه وهذه حياته. الآن يفصل هذه القطعة الثانية الآن هي من الموضوع، انتبهوا وهنا نبدأ ندخل إيه؟ في موضع الشاهد. يقول فإنما جاء غلط من غلط أو غلط في ذلك إن لم يكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سائر من يعرف قولهم العراقيين، قول مين؟ قول أبي حنيفة يعني من هذه الحيثية، لأن أبي حنيفة وسائر العراقيين قالوا ماذا قالوا عاد باختصار بعد ذلك نقرأ لكم. قالوا يجوز نقرأ أحسن، قالوا أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه، القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة. أبو حنيفة ليه مستشهد هذا لنفسه؟ لكن قال إذا كان القاضي عدلا في نفسه وريعا ثقة تقيا سيحكم إيه؟ بأحكام الله الكتاب والسنة، ولا حاكم جائر حاكم ظالم من حكام بن أمية أو بن العباس وحكم. الآن السؤال الجديد، تنفذ أحكامه أو لا تنفذ؟ أبو حنيفة وسائر العراقيين قالوا تنفذ لا نبطلها، وهذا هذا هذا كلام فقه واقع، هذا من فقه الواقع. على كل حال نافذة وقضاياه صحيحة، وأن الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم فساقا وظلما، وهذا مذهب صحيح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه إمامة الفاسق. لا، الفاسق لا يؤم، لكن إن أم صلاتي خلفه باطلة قال لا صحيح، لكن المفروض ألا يؤم الفاسق، والمفروض ألا إيه؟ ألا يستخلف فاسق، لكن أنا استخلف الفاسق وبعدين إيه؟ بعض الناس عمل له ينفع؟ قضايا بتكون صحيحة؟ قال صحيحة. طب إن استخلف الفاسق وأعطى بعض الناس إيه؟ بعض ما يستحقون شيئا من مال الأمة يؤخذ؟ قال خذ، هذا حقك، حقي في يد الظالم وصلني إيه؟ بعض حقي، قال خذه وقد أخذوا العطايا. وهنا موضع الشاهد الآن، انتبهوا. وذلك لأن القاضي إذا كان عدلا فإنما يكون قاضيا بأن يمكنه تنفيذ الأحكام، وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه حتى يجبره عليها، ولا اعتبار في ذلك بمن ولاه، لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه، وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا. ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكون له أعوانا على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذة، وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان. وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين القضاء من قبل بني أمية. بدنا نفهم الشاهد، بني أمية ظلم، قال ظلم فسق، لكن في قضاء عدول مثل شريح وسائر العدول منهم تولوا لهم، ما في مشكلة، قال أحكامهم صحيحة. وقد كان شريح قاضيا بالكوفة إلى أيام الحجاج، ولم يكن في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أفجر من عبد الملك. نعم نعم، شوف الألفاظ، ألفاظ مين؟ الرازي الجصاص قال لا في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أفجر من عبد الملك، بالمناسبة أحد العلماء المسلمين قبل بضع عشر سنة زارني في البيت وتناقشنا في مسألة أمية وبني أمية، فجرى الحديث أو تطرق إلى ذكر عبد الملك، فخذوا عبد الملك الظالم، غضب غضبا وقام على رجلي قال عبد الملك ظالم، قلت له من أظلم عباد الله يا أخي، والإمام الذهبي ذكر هذا وسيرته مزبورة، قال لي مستحيل هذا من أمثل، قلت له يا أخي والعجيب يا أخي، قال أنا درست التاريخ، قلت له أنت درست التاريخ؟ غريب، إذا كنت درست التاريخ في الجامعة طبعا وتقول هذا، طب دعني، قلت له دعني آتك بما قال الذهبي، قال لا أنا أذهب، قلت له هذا هو، أنا كنت أجلس في مكتبتي، قلت له بيننا وبين النبلاء للذهبي أقل من مترين يعني، نأتي بكتاب وأقرأ لك، قال لا والله منعني، لم أستطع، لا يريد أن يعرف الحقيقة، هو عنده عبد الملك هذا الشيء كبير يعني. لا يقرؤون، هذه المشكلة، أستاذ بروفيسور في الجامعة لا يقرؤون، أنا أقول لهم لا يقرؤون، عيب أن تتكلم فيما لا تعرف. شوف الإمام الجصاص ولم يكن في عماله أكفر ولا أظلم ولا أفجر من الحجاج، أحد هؤلاء كتب تعليقا قبل أيام قرأته يسبني، طبعا هم لا يحسنون إلا استباب، الحمد لله نحن بضاعتنا الدليل والعلم والفقه والوعي والحرية والاستقلال، هم بضاعتهم السباب والشتائم، وكل إناء لا أقول بالذي فيه يرشحوا بل ينضحوا، لأنه ليس عندهم إلا استباب وعندهم كثير، هذا لا يملون استباب، الكلام صفة المتكلم، أنت كما تقول ما في، أنت لست إلا سبابا عيابا، نحن أهل علم وتحقيق بس، أنت هكذا نحن وكذا، وإيه الله وعند الله تجتمع الخصوم والناس تحكم بفضل الله، الناس لها عقل ووعي. نعم، لماذا؟ من أجل أنني تكلمت في الحجاج، غضب غضبا شديدا، الحجاج عنده شيء كبير إن شاء الله، بس ما يخلوش من الصحابة ما يجعلوش أحد الصحابة العظام أهل بيعة الرضوان، يمكن شيء غريب، الحجاج الذي قال فيه عمر ابن عبد العزيز لو تخابثت الأمم فأتت كل أمة بخبيثها، يعني اجتمع يوم القيامة كل خبثاء الأمم وجئنا بالحجاج وحده لغلبناهم، عمر ابن عبد العزيز الأموي رضوان الله تعالى عليه، الخليفة الراشد العاقل تقي، قال هذا أخبث من كل خبثاء الأمم، لعنة الله على الحجاج إلى يوم الدين، لعنة الله عليه، حجاج هذا، حجاج هذا أهان وحقر أصحاب رسول الله، أنس ابن مالك بدر منه شيء هكذا يعني لم يعجبهم، ختم في عنقه ختم كالدواب ويمشي بين الناس ويذهب إلى الصلاة مختوما، أنس ابن مالك. نعم، وكان عبد الملك أول من قطع ألسنة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس مش قطع هيك هكذا، لا حتى بالقتل، قتل الموت يعني، كمان بالخوف بالرعب، مش انه قطعها يعني هكذا، لا يا ريت، اقطع لسانه سيبني، لا يقطع راسك كله، يقطع الذي فيه لسانك. صعد المنبر فقال اني والله ما انا بالخليفه المستضعف، منه يعني عثمان، انا مش عثمان، قال له وانت بصح لك تكون عند التراب مش عليه عثمان يا عبد الملك، قال والله ما انا بالخليفه المستضعف، يعني عثمان حضور تناقض، انت قبل شوي قلت ممنوع ايه نشبه الانسان بالتراب، ايه اقول لك الانسان العادي مش الكافر، سماه الجصاص الكافر الظالم، انا لا اكفره طبعا، لا اكفر عبد الملك، لكن هذا مذهب الجصاص طريقته، مش الظالم الفاجر اللعين، هذا بالعكس، هذا الدابه خير منه، يوم القيامه سيتمنى ان لم يعفو الله عنه ان يكون دابه يقال لها كوني ترابا، يا بابا يتمنى ان يكون نسيا منسيا مش بس ترابا، انتبهوا، الانسان العادي الذي كرمه الله. ما أنا بالخليفة المستضعف يعني عثمان ولا بالخليفة المصانع يعني مين معاوية وإنكم تأمرون بأشياء تنسونها في أنفسكم، والله لا يأمرني أحد بعد مقام هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه. يخرب بيتك، يخرب بيتك يا عبد الملك، تضرب عنق الموحدين لأنه يقول لك اتق الله، قال نعم، كلمة اتق الله واحد يقول لي إياها أضرب عنقه. وكانوا يأخذون الأرزاق من بيوت أموالهم، بيوت مال كذا مش هيك بس، هشام هذا مرة أخذ إيه أرزاق الجند لسنة يؤخر شهر بعد شهر، شهر بعد شهر أخذها، يأخذون أرزاق الناس وأرزاق الجند، شيء غريب. وقد كان المختار الكذاب يبعث إلى ابن عباس ومحمد ابن حنفية وابن عمر بأموال فيقبلونها، شفتوا إذا ينفع تأخذ الأموال وأرزاق من هؤلاء الظلمة. وذكر محمد ابن عجلان عن القعقاع قال كتب عمر ابن عبد العزيز ابن مروان إلى ابن عمر ارفع إلي حوائجك، الخليفة الراشد الخامس كتب إيه لعبد بن عمر؟ ارفع إلي حوائجك. فكتب إلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأحسب أن اليد العليا يد المعطي وأن اليد السفلى يد الآخذ، وإني لست سائلك شيئا ولا رادا عليك رزقا، رزقنيه الله منك والسلام. إذا تبعث لي من عندك هكذا أنا بأخذه، لكن أنا لا أسألك. وقد كان الحسن اللي هو طبعا البصري مشى، إذا ذكر الحسن هكذا وحده هو البصري طبعا، إلا أن يكون إيه معروفا من خلال السياق الحديث عن الحسن بن علي وكذا. وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي عمرو بن شراحيل وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم. هذا كلام في منتهى الأهمية. تعرفون لماذا؟ سيقول لكم هؤلاء سيقول لكم يا أخي، لكن الحسن بن علي كان يأخذ إيه الرزق من معاوية، والحسين كان يأخذ، وفلان من أهل بيت بن عباس كان يأخذ، معناها يقرون المعاوية يرونه ما شاء الله إماما إيه عدل. لا، ما لهاش علاقة، هذه أموال الأمة، هم بأخذوا من بيت أبيه وأمه، بأخذوا من عرق جبينه وكد يمينه، يأخذون بعض حقهم يا أخي، حقوقهم. زي اليوم يجيك إمام ظالم، رئيس ملك ظالم وبعدين يعطي بعض الناس بعض ما لهم، يقول لا لا تأخذ من الظالم، وأنا أخذت من رزقي يا أخي، هذا بعض رزقي، صح ولا كالقذافي مثلا ولا مبارك، هل أرزاق الأمة؟ وقد سرقوا منها الملايير، سرقوا منها وأنفذوا منها الأعداء الأمة الملايير، كيف لا نأخذ؟ هذا بعض ما لنا. وهذا لا يعني أننا إيش نقر إمامتهم ولا نتولاهم ولا نحبهم، ما لاش علاقة، هي مسألة ثانية، انتبهوا فاحفظوا هذا كلام مفيد، هذا علم. قال لا على أنهم كانوا يتولونهم ويرون إمامتهم، وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة. وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف لما خرجوا عليه ثورة ابن الأشعث، وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليهم القراء العباد العلماء يعني 4000 رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم، فقاتلوا مع عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث بالأهواز ثم بالبصرة ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم. انتبه الآن، نختم به الآن موضع الشاهد، فهمتم السياق كله كيف؟ ماذا يقول الإمام الجصاص؟ وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية. واضح جدا، يقول معاوية مثل عبد الملك ومثل الحجاج مثل كل هؤلاء الظلمة، ظالم من الظلمة، بل هو الذي سن لهم سنة الظلم والتغلب والتملك، ومن سن سنة سيئة والعياذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال لك مجتهد مأجور؟ لا مأجور، كل له أنت الأجر يا مسكين. تتحكم أنت في عطيات الله، بتفكر يجوز بهذه الأساليب. وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمر بعد قتل علي عليه السلام، وهي الجصاص الحنفي يسلم على مين؟ على الإمام علي عليه السلام، ومش الشيعي طبعا. وقد كان الحسن والحسين يأخذان العطاء كذلك، وكذلك من كان في ذلك العصر من الصحابة وهم غير متولين له، لمين؟ لمعاوية. انتبه، معاوية أحد الظلمة، يقول لك أحد الظلمة الفسق الفجرة، لأنه ولي، نأخذ أرزاقنا على أنها حقوق لنا في يد هذا يقول الظالم الجصاص. وقد كان الحسن والحسين يأخذان العطاء وكذلك من كان في ذلك العصر من الصحابة وهم غير متولين له بل متبرئون منه. لما قلنا على المنبر أنا أبرئ الله المعاوية وأفعاله، جن جنونهم، كيف عندك جراءة؟ أنا أتكلم بعلم، أنا مش أهبل، مش ولد صغير، أفهم ماذا أقول، أفهم ماذا يخرج من رأسي بفضل الله عز وجل، حتى وإن كنت منفعلا أعرف كل ما أقوله. عليكم أنتم أن تعرفوا، أن تفهموا، أن تراجعوا العلم، استوثقوا لأنفسكم، الحكاية مش هكذا بالاستغفال. بل متبرئون منه على السبيل التي كان عليها علي عليه السلام، كانوا هم يتولون أباهم وطريقة علي عليه السلام، يتبرؤون من معاوية ومن طريقته التي كان عليها علي عليه السلام إلى أن توفى الله إلى أن توفاه الله تعالى إلى جنته ورضوانه. فليس إذن في ولاية القضاء من قبلهم ولا أخذ العطاء منهم دلالة على توليتهم، توليهم يعني، واعتقاد إمامتهم. أعتقد أن النص واضح جدا. الإمام أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أئمة الأحناف، مجتهد مذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، نأتي الآن إلى شيء من نقل عن معتزلي آخر، معتزلي ليس شيعيا بالعكس، والشيعة لا يعترفون به ويرد عليهم في أشياء كثيرة ويدافع عن أبي بكر وعمر وعثمان في مسائل أيضا محددة ويترضى عليهم ويدفع عنهم الشبهات، لا علاقة له بالشيعة، ليس شيعيا. عز الدين ابن هبة الدين ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى، نعم، في كتابه الشهير، طبعا هو متوفى سنة 656 للهجرة من أهل القرن السابع، الكتاب الشهير الكبير الحفيل فيه فوائد عجيبة بعضها لا يوجد إلا فيه، والرجل كان موسوعة تتحرك على الأرض، موسوعة في العلوم والمعارف رحمة الله عليه. ابن أبي الحديد، نعم، المعتزلي، شرح نهج البلاغة المجلد الأول، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، الطبعة الأولى 2004، نعم. يتحدث في صفحة 285، يقول: وكان معاوية على أس الدهر، على الدوام، يقول من يوم يومه كما يقول العامية، هي على أس الدهر. شوف تعبير عنده لغة عجيبة ابن الحديد، هذا عجيب كبير، معناه من يوم يومه. وكان معاوية على أس الدهر مبغضا لعلي عليه السلام شديد الانحراف عنه، وكيف لا يبغضه وقد قتل أخاه حنظلة يوم بدر، وخاله الوليد ابن عتبة، وشرك عمه في جده وهو عتبة أو في عمه وهو شيبة على اختلاف الرواية، وقتل من بني عبد شمس نفرا كثيرا من أعيانهم وأماثلهم. نعم، ثم يقول في صفحة 287: ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا رحمهم الله، يرمى بالزندقة. هكذا عن شيوخنا أبو الحديد، عنده قال هذا الرجل، تقول لي هذه عظيمة جدا وكبيرة، هل ترون شيخا مثل هذا؟ يقول هكذا يعني جهلا أو كفرا بكل بين وكذا، لا، في أشياء جعلتهم يتأولون، يجتهدون في الحكم هذا، مدام الحكاية كلها بالاجتهاد، يجتهدون في حكم عن معاوية بالزندقة. معاوية اجتهد في كل ما فعل ما شاء الله، هم يجتهدون. وقد ذكرنا في نقد السفيانية على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الإلحاد والتعرض لرسول صلى الله عليه وسلم وما تظاهر بهما الجبر والإرجاء، ولو لم يكن شيء من ذلك لكان في محاربته الإمامة لعلي عليه السلام ما يكفي في فساد حاله. أن تتصدى لعلي، هذا خلاص، ولا سيما على قواعد أصحابنا وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار، المعتزلة معروف مذهبهم متشدد في هذه المسألة، والخلود فيها إن لم تكفرها التوبة. طبعا نحن لا نؤيد مذهب المعتزلة في هذه المسألة، لكن هذا قول ابن أبي الحديد. نأتي الآن إلى العلامة التفتزاني، سعد الدين التفتزاني، هذا متوفى سنة 93 و700، في آخر القرن الثامن الهجري. هذا كتاب في علم الكلام، كتاب في علم من الكتب المشهورة والقوية العميقة. في المجلد الخامس يتحدث أيها الإخوة عن الصحابة، وأطال النفس شيئا في الإعراب عن مكانتهم أيها الإخوة، ورفيع منزلتهم وجليل مقامهم، وما ينبغي من توفير حشمتهم وتعريف ما لهم من حق، إلى أن أعرب في الصفحة 310، هذه طبعة عالم الكتب، طبعا بيروت، الطبعة الأولى 1989، المجلد الخامس، إلى أن أعرب في صفحة 310 عن مكنونه، وبث ما عنده دون دون كبير تردد، على أنه لم يصرح بالأسماء. فلنسمع ماذا قال العلامة الحنفي التفتزاني الماتريدي رحمة الله عليه. شرح المقاصد، شرح المقاصد، هذا في خمس مجلدات. قال صفحة 310، قال: يعني أن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم، وعليكم أن تستفيدوا أن تستنبط من المراد إيه؟ ببعضهم. على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد والعناد. وكان الباعث له الحقد والعناد، ليس يجوز إلا هذا في الإعراب، هكذا. وكان الباعث له الحقد، اسم كان لابد يكون الحقد هنا، المعنى يختل. وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد. والمؤمن لا يكون إيه خصما لدودا، لكن هذا الذي حاد خصم اللدود وحسود وحقود، يقول التفتزاني. هذا الكلام يذكركم بكلام من؟ العلامة الإمام المجدد رشيد رضا في المنار، قال: معاوية بغى على علي لأنه حسده، وحسده لعلي جره إلى البغي عليه فخرج عليه. هذا كلام صحيح، هذا كلام الأئمة والعقول المستقلة أيها الأخوة، عقول مستقلة تحب أن تفهم الحقيقة. يقول: وطلب الملك والرياسة، الباعث كمان حسد والحقد واللدادة، وطلب الملك والرياسة والميل إلى الذات والشهوات، والميل إلا الذات والشهوات، إذ ليس، هذه جملة، إذ ليس كل صحابي معصوما. قال: هذا مذهبي. فتقول لصحابي: إيه صحابي يعني معصوم؟ ما بغلطش؟ إذ ليس كل صحابي معصوما، ولا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير موسوما. إنه شايف النبي معناه صار خير، مش خير، قال مش شرط، مش شرط قال. فهذا إيه؟ وطبعا واضح أن الإشارة لمعاوية بن أبي سفيان وأشياعه بشكل واضح. وتكلم بعدين كلام عن نهاية الإمام الحسين عليه السلام. يقول: وأما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء، ويبكي له من في الأرض والسماء، وتنهد منه الجبال وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله على كر الشهور ومر الدهور، فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله أكبر. شوف البيان، شوف الكلام، شوف كلام الإمام الصادق. وعلى فكرة هذا كان من أعيان أولياء الله تفتزاني، وله كرامات من أعجب ما قرأت في حياتي، فقرأوا ترجمته في كتب التراجم. شيء غريب الرجل هذا، كلام عجيب يا أخي. لما تحدث عن نهاية الحسين عليه السلام وما جرى في الجملة على أهل بيت رسول الله، كان هذه أمور متواترة لا تخفى، مفهومة، مفهومة، وطبعا مفهوم الباعث عليها. اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، يزيد اجتهد فأخطأ، يزيد شيء غريب يا أخي. ما هذا الدين؟ دين إيه الاجتهاد الإيه؟ الخطاء هذا. ترى شو يقول؟ فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لكم والبشرى، اليوم تستمعون في اليوتيوب، اذهبوا إلى اليوتيوب شوفوا بعض المشايخ، ما شاء الله بعض المشايخ يتحدثون يقولون هكذا. أنا لم أكد أصدق ما أرى وما أسمع، والله لم أكد. يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعوذ بالله أيها الإخوة من عمل بصيرة. تعمل بصيرة ترى إيه؟ ترى السوء حسنة والحسنة إيه منكرا أبدا، وتتخيل الزجاج إيه جوهرة أيها الإخوة، والبعر درة، شيء لا يصدق. تعرفون ماذا يقول هذا؟ لا أقول شيخ، عيب، عيب يقول شيخ. إذا كان هو شيخ، أنا لست شيخا لا علاقة لي بالمشيخة، سموني أي شيء. إذا هذه المشيخة، أعوذ بالله، هذا المتمشيخ المتمسلف والعياذ بالله منه. يقول: أنا لو كنت في زمن يزيد لقاتلت الحسين بيدي، والله الذي لا إله. اذهبوا إلى اليوتيوب واكتب هكذا: شيخ مثلا يتمنى قتال الحسين، شيخ كذا، وعنده أدلة. يعني الزلمة يعني يأتي بأدلة كما يفهم الأدلة. تعسل لك ولأدلتك، تعسل لك ولأدلتك. لا، شيء لا يصدق أيها الإخوة، شيء لا يصدق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، هذا الإمام التفتزاني رضوان الله تعالى عليه. ليلان الإمام تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى، هذا عصري ابن حجر، عصري ابن حجر تقي الدين المقريزي، المتوفى سنة 45 و800 قبل وفاة الحافظ بن حجر بزواج خمسة، هذا 52 يعني 7 سنين تقريبا قبل وفاة ابن حجر ب7 سنين. تقييد المقريزي صاحب الكتاب الماتع الجامع الحفيل الإمتاع، إمتاع الأسماء، هذا كتاب في 14 مجلدة يتحدث عن رسول الله ووقائعه ومعجزاته وما له أيها الإخوة من الأزواج والأولاد والأعمام والخالات والعمات والدواب والسلاح وشيء غريب. إمتاع الأسماء المقريزي، وصاحب الخطط المشهورة الخطط المقريزي، وصاحب الرسالة التي سنقرأ منها أي نتفا ونبذا أيها الإخوة وهتامات، النزاع والتخاصم الذي كان بين بني أمية وبني هاشم، وسوف نرى رأي المقريزي السني الحنفي في بني أمية وفي معاوية على الخصوص، ولكن في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا.